يقول في يوم عرفة صيامه كل العالم يتبع هذا البلد، يتبع هذا البلد. نعم، لأنه عرفة، ما في عرفة في هذا البلد. فإذا كان ما في مكان عرفات إلا في هذا البلد، فإذا كان المسلمون وقفوا يوم مثلا يوم الثلاثاء عرفة، فيستحب المسلمين في جميع البقاع أن يصوموا اليوم الذي وقف المسلمون وهو يوم الثلاثاء. المسلمون ما يوقفون في أمريكا، يوقفون في مكة. فمكة متى يوم عرفة عندهم يستحب الصيام لذلك، وليس ما وصومه يعني لو تراءى أهل المشرق جميعا دخول هلال ذي الحجة متى يدخل، فلو قالوا دخل يوم السبت ما ننظر لهم. لماذا؟ لأن ننظر الهلال متى يهل على البلد الذي سيقف فيه المشاعر، المشاعر هنا، فننظر متى الهلال يهل في هذا البلد في هذا المكان، ولا ننظر في مكان آخر، الوقوف ليس عندهم عندنا، فننظر في هذه البقعة متى يهل هلال ذي الحجة. يقول ما قول المصنف اليوم الذي فيه قتر وغيم هل يجب صومه أم لا؟ فهو الراجح مثل ما أخبر كان المصنف يرى أنه يجب صومه للاحتياط، والراجح أنه ما يجب صومه لأن يوم شك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك. يقول لماذا أطلق المصنف رحمه الله قوله يجب صوم رمضان ولم يقل يشرع صوم رمضان؟ لأنه واجب. كلمة يشرع يدخل فيها المستحب ويدخل فيها الواجب، لكن رمضان يجب ولا يستحب وجوبا. الله يقول فرض أيها الذين كتب عليكم الصيام كتب. يقول ما هو ضابط الصوم مع الكفارة بحق من جاء عليه رمضان وبقي عليه في رمضان القديم؟ يصومه. لو كان شخص مثلا مسافر 10 أيام وما صام منها إلا 5 أيام، فيأتي رمضان مقبل يصومه. بعض أهل العلم يرى أنه مع الصيام الكفارة. يقول حديث ابن عباس لما ذهب إلى الشام يقول أعد لنا الحديث لم أكتبه. أكتب الحديث موجود، لكن لما ذهب كريب مولى بن عباس إلى الشام كان تحت ولاية معاوية، فصاموا قبل المدينة وفي المدينة بعد. فلما أتى كريب إلى بن عباس وأخبر بذلك كان ينكر عليهم، لماذا ما صمتم إلا بعدنا؟ قال هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فنظرنا الهلال فصمنا، وأنتم ترونه فتصموا. هذا معنى الحديث. ما معنى قطر؟ قطر يعني غبار. يقول لو يذكر اسم المتن الذي يراد قراءته وشرحه سواء في بداية الدروس أو بعد الإجابة على الأسئلة، وذلك الاستحضار المتن والمتابعة. المتن لازم تستحضره دائما، مو وقت، لكن ترتيب الحفظ دائما عقيدة فقه، هذا الأصل يعني التوحيد والأصل نبدأ فيه، ثم الزاد، ثم بعد ذلك الكتب التي ألحقناها الواسطية، ثم منظومة البوسطية في بعض الأيام الفرائض وبعض الأيام كشف الشبهات، وفي جدول الطلاب يعطونكم إياه اللي ها 31 يوم لا ما يصوم. الله وجب علينا صيام 30 يوم فقط. نعم، الحساب الفلكي شيخ الإسلام يقول وأجمع الحساب على أنهم يخطئون في الحساب، حتى الشيخ الإسلام يقول وهو دليل على نقص في العقل، يعني الاعتماد في الرؤية، في الاعتماد في الصيام على الرؤية، فهو كثير الخطأ، فهو يقع فيه الخطأ. قال وأجمع الحساب على أنهم يخطئون، هم بأنفسهم يخطئون وهم متفقون على أنهم يخطئون. ومن رحمة الله أن الله جعل الرؤية في الصيام ولم يجعلها الحساب. كيف؟ ها؟ الرؤية أسهل. الرؤية لو شخص عمره 7 سنوات يقف رأي لا قلصه نصوم، لكن الحساب يمكن من 10 ملايين ما يحسب إلا واحد، لكن في الرؤية يمكن 10 ملايين كلهم يرون إلى هذا أيسر. لذلك الإسلام يأتي بتيسير الأحكام، مثل أذان المغرب إذا غربت الشمس، الطفل الصغير يأتي يقول أذن غربت الشمس. أذان الظهر لو تضع خشبة زالت زالت انتهى. فأحكام يسرة سهلة، وقت النهي تطلع الشمس يسر ترتفع تصلي، شيء واضح. أحكام الإسلام ميسرة، المناظر الفلكية معينة تعين فقط، ما تثبت تعين. يعني لو شخص رأى بالمنظار الفلكي الهلال ولما أبعده ما رأى الهلال، نقول ما يلزم الصوم. لماذا؟ إن الله ما كلفنا بالمناظير، بالعين، صوم لرؤيته بعينك فقط، دينينا ما في مشقة. لكن معين ما في بأس، يعني مثلا يأتي بالمنظار يبحث وين الهلال أين الهلال، فهذا الجانب يبعد المنظار، فإذا رأى بعين مجردة نصوم، ما رأاه ما نصوم. وعليه في اختلاف المسلمين في الصيام من رحمة الله بهم، لكل بلد مطلعهم. مثل ما أننا نصلي الفجر هنا مثل 5 في غير من البلدان يصلي الفجر 8، وهذا من تحقيق كمال عبودية الله في الأرض، ليعبد الله عز وجل في الأرض جميعا، كل بلد يعبدون في الزمن الذي وضعه الله عز وجل لهم. نعم، لكن لا يعتمد على الحساب في الرؤية، والذي لا يراه يذهب إلى أقرب بلد يسألهم. الحساب ما يجوز، حساب صوم الحساب ما الله نسلم، يقول الله يقول فمن شهد شاهد، يعني شاهد منكم الشهر فليس، ونسلم يقول صوموا لرؤيته، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يعني أمة 329 أمة على الفطرة.